أحسن الله إليكم، يقول معلوم أن للقبر ضمة، فماذا ورد من السنة في ذلك؟ ورد في هذا قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز العرش لموته، لما دفن في قبره قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا عبد الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.